طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن أبي داود، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الحوض. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرع. الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا. قال: وحدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. تفرد به أبو داود كما في تحفة الأشراف. أيوة، إيش هذا؟ هذا حفص بن عمر النمري. طيب، وشعبة كذلك، وعمر بن مرة كذلك. عن أبي حمزة، من أبو حمزة؟ هو ثقة، هذا على شرط صحيح. إيش قال؟ أبو حمزة. ما حاله؟ ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. تفضل. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله، لم ضحكت؟ فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. والحديث في الصحيح، صحيح مسلم، أخرجه النسائي وأبو داود. ها؟ طيب، أبو حمزة. أيوة، طلحة. طلحة بن يزيد العيلي، أبو حمزة مولى الأنصار، نزيل الكوفة والثقة والنسائي، من الثالث كاشف الذهبي عن حذيفة مرسل وعن زيد بن أرقم. عن حذيفة مرسل وعن زيد بن أرقم، ما هو مرسل؟ وعنه عمرو بن مرة فقط، مراسيل أبي زرعة، طلحة بن يزيد الأنصار مولاهم أبو حمزة الكوفي، روايته عن حذيفة عند النسائي وابن ماجه. وقال النسائي: هذا عندي مرسل طلحة بن يزيد، لا أعلم مسلما من حذيفة شيئا. وغير العلاء بن مسير قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة. الاستراكات تفرد عنه عمرو بن مرة، وقال ابن معين: لم يروي غيره عنه. وثقه النسائي بن حبان. وثقه النسائي بن حبان. لا، يعني ما ذكروا أنه مرسل. لكن لكنه من الثالثة، يعني من كبار التابعين. فيبقى زيد بن أرقم، ننظر وفاة هذا وفاة هذا، هم ما نصوا على أنه مرسل، وإنما روى عنه. فإذا كان اللقاء ممكنا، فإذا كان اللقاء ممكنا فعلى شرط مسلم. هنا إيش قال؟ عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم فقط، عن، وعن كما أنتم تعلمون لا تفيد السماع. ولكن عرف المحدثين، عرف المحدثين على أن عن محمولة على السماع، هذا عرفهم، ما كانوا يسألون عن وغير عن من قبل. ثم نقب على الأسانيد في صيغ الأداء، وإلا فإنها محمولة على السماع، إلا من المدلس، إلا من المدلس. أما أصل وضعها فإنها ليست للسماع، عن يعني في أصل وضعها اللغوي ليست للسماع، ولذلك قلت هو في عرف المحدثين، عرفتم؟ وأنت تجد التصريح بالسماع في بعض الأسانيد من الراوي عن شيخه، وفي بعض الأسانيد في نفس الحديث ما عنده تصريح، الراوي نفسه أحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح، اختصارا اختصارا. هذا الدليل على أن عن في عرفهم إيش؟ محمول على السماع. لكن زاد المحدثون تحريا في رواية المدلس لأنه يسقط من الأسانيد، فقالوا لا، إذن هذا ينبغي أن يصرح بالسماع، فلا نحمل صيغة عن منه على السماع، وإنما لابد أن يصرح بالسماع لأننا جربناه أنه يسقط في الأسانيد. نعم نعم، كان لا يدلس، ما شاء الله. شيخه تلميذه شعبة. طيب، يقول حدثنا، نعم، وحدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر وابن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوف، فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا، قال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. بهذا الإسناد، بهذا الإسناد عند أبي داود كما في التحفة، أخرج هذا الحديث أبو داود تفرد به بهذا الإسناد، وهو في البخاري هكذا يا أخانا. نعم، الحديث في البخاري. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي أكبر شيخ لأبي داود قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان باسمه، باسمه سماه مسلم، يعني هو نسيه، وكان في السماط، قال فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح، إن محمديكم هكذا، محمديكم هذا الدحداح، ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمديكم، ها، إن محمديكم هذا. طيب، يقول إن محمديكم هذا الدحداح، ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، فقاله عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال إنما بعثت، أو إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت يسأله بالضم، لا هو يسأل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا، لا لا لا سمعت يا شيخ إذن غلط سمعت. فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا ويستفهم. قال أبو برزة نعم لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، ثم خرج مغضبا. الله أكبر الله أكبر. أخرجه أبو داود كما في التحفة. فقط انظروا غير أبي داود، لأنه هذا الحديث هنا يقول في تحفة الأشراف ها، والإمام أحمد بنفس الإسناد. اقرأ إسناده. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مهزم العنزي عن أبي ابن مهزم ابن مهزم العنزي أيوة أبي فاروق العنزي قال سمعت أبا برزة وخرج من عند عبيد الله بن زياد وهو مغضب، فقال ما كنت أظن أن أعيش حتى أخلف عن قوم يعيرونني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أبو برزة قائل هكذا. نعم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عبيد الله بن زياد اقرأ ترجمته. ها ترجمة عبيد الله بن زياد. نعم ونفع النفس هذا، قال صحبة صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء، يعني هذا الصحابي. زيادة أبو زيادة البكري أو الكندي الدمشقي ثقة بن سعد روايته عن بلال موسى وجهه داود فقط. كشف الذهبي عن بلال وابي الدرداء وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وابن زبر وثقه دحيم. مراسيل ابي زرع عبيد الله بن زياده ابو زياده البكري. ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ ما في الا هو عبيد الله بن ابي زياد القداح من الخامسه. هذا هو يروي عن الصحابه. يروي عن الصحابه يروي عن بلال الدرداء. يقول محمديكم، قال عندك في رواية أحمد محمديكم أو محمديكم؟ لا بس لها طوالق ما كنت أظن أني أعيش وعير أعيّر بمحمد صحبتي. نسأل الله العافية والسلامة. طيب قال الشيخ النجمي رحمه الله الحوض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. حوض يصب فيه نهر الكوثر طوله شهر وعرضه شهر، يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين يرد الناس عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غر المحجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وليس معنى قوله أصحابي أنهم أصحابه الذين عايشوا، ولكنهم من أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بأنهم يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا توجيه حسن وعليه جماعة من أهل العلم. قال وأما الذين يمنعون من الشراب منه يقال عنهم بأنهم أحدثوا، ويقال عنهم بأنهم بدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وأحاديث الحوض كثيرة، وقد أورد البخاري منها جملة، وبالله التوفيق. طيب، عندي سؤال، ما صاحبه عندك يا حجاج؟ الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو غير الكوثر، هكذا الحوض، هل هو مستطيل أو مربع أو دائري؟ إيش؟ دائري؟ كيف عرفت هذا؟ والمربع ما يستطيع أن يشربه أكثر؟ يعني هكذا بالعقل؟ يا ياسر، وعرضه شهر، على أنه أحسنت. هذا ذكر بعض العلماء ومال إليه الشيخ العثيمين رحمه الله، أن حوضه صلى الله عليه وسلم على شكل دائري، فأنت لو في الطول أو العرض من جميع الجهات كان شهر، فلا ما يكون إلا دائري. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا عندي في المجينة.